أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟ أقول عشقك، يا ريت الكلمة دي كفاية. ده أنا جوايا أكبر من كده بكتير، من الأحلام، من الدنيا، من التفكير. ده أنا جوايا ليكي ورد حب وخير، يا ريت قلبك يكون حاسس ده ويايا. أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟ وانا جنبك بعيش احلم اكون جنبك كده على طول، ولا قلبي يفارق قلبك. ولو ابعد انا يا عمري يوم عنك، بيفضل حبك الباقي هنا معايا. اقولك ايه لوصف الحب جوايا؟ ولو قلبك في يوم يقدر على بعدي ويبعد عني، يهجرني، يخون عهدي، انا مقدرش يوم ابعد ولا بيدي. ده حبك عمري يا عمري ودنيايا. أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟ ولو ليلة يغيب النوم وينساني، ما بيكون ليش سوى طيفك ونيس تاني، يشاركني ساعات فرحي وأحزاني، يقاسمني الحياة دمعة وضحكاية. أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟ ولو ليلة المنام داعب جفون عيني، بلاقي صورتك الحلوة تناديني، ولحن الحب وياكي بيشجيني، يعيشني في لحظة شوق وهمسايا. أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟ ولما يطلع الصبح اللي بستناه، بفتح عيني بالفرحة وأقول الله، هملي من الحبيب عيني وهبقى معاه، وأنا صورتي لقلبي وموهبتي مراية. أقولك إيه لوصف الحب جوايا؟